بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام باب صلاة الخوف، وعن صالح بن خوات رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف، أن طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، واللفظ لمسلم، ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. الله، صلاة الخوف يعني الصلاة في حال الخوف، خوف في الجهاد، خوف من العدو، وإضافة الصلاة إلى الخوف من إضافة الشيء إلى سببه. صلاة الخوف قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فالله تعالى يقول: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. ولصلاة الخوف صفات عديدة، منهم من يعني حدها بسبع، ومنهم من قال أكثر، فجاءت روايات كثيرة فيها ذكر صلاة الخوف، وجاءت على صفات، ومنها ما جاء في حديث صالح بن خوات عن أبيه. وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن، وذلك أن القائد يجعل الجيش طائفتين فيصلي بطائفة والطائفة الأخرى بوجاه العدو، وهذا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إنه يجعل الجند طائفتين، طائفة تصلي معه فيقومون معه ويصلون ركعة، ثم يثبت الإمام قائما، ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون، فيصلون مع الإمام ركعة وينفردون، ينفرد كل بنفسه، ينفردون عن الإمام، ثم يذهبون ويقفون مواقف إخوانهم، فتأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة الأولى بالنسبة لهم وهي الثانية بالنسبة للإمام، ثم يثبت الإمام جالسا ويتمون لأنفسهم. هذه إحدى صفات صلاة الخوف، وهي الموافقة تماما لما تضمنته الآية: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. يعني المعنى، والطائفة الأخرى أين؟ الطائفة الأخرى وجاه العدو كما جاء في الرواية، فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. تمام. هذه الصفة المذكورة في هذا الحديث متناسبة مع لفظ الآية وسياقها. الله. الله الله. وعلى كل حال صلاة الخوف يعني شريعة شرعية صلاة الخوف يدل على عظم شأن الصلاة، عظم شأن صلاة الإسلام. فلم تسقط الصلاة لا يعني في حال الخوف ولا أشد الخوف. حفظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويدل على فضل على عظم شأن صلاة الجماعة. ولماذا هذا الترتيب وهذا الذي تضمن مخالفة لصفة الصلاة ولجملة من أحكامها؟ إلا من أجل المحافظة على الجماعة. فليس لقائل أن يقول يعني صلاة كل واحد وحده أكمل، يصلي صلاة كاملة ولا يتوقف ولا ينفرد ولا. فهذا فهذه الصلاة والمخالفات الكثيرة هذا من أجل المحافظة على صلاة الجماعة. نعم. صلى الله عليكم الإمام كيف يعلم؟ نعم. كيف يعلم بانصراف الطائفة الأولى واتيان الطائفة؟ أنا لعلك بغلب الظن لعلك حضرت درس الفقه. نعم. قلت إنه لا بد أن يكون هناك تعليم مسبق، تعليم سابق، يعني أنكم أنتم يا هؤلاء تبقون وتصلون يعني، وأنتم كونوا هناك وجاه العدو. يعلم كيفية الصلاة. شغل كيفية الصلاة. يدرسون. ويعلمهم كيفية الصلاة، لكن ما تحتاج إلى كيفية الصلاة. يلا صفوا وبعدين أنتم تعني بالكلام، ولا يحتاج إلى ما يحتاج إلى يعني عمل دورة ولا شيء. كيف يشعر بهم الإمام؟ كيف يعلم أنهم الآن؟ تقول أنت؟ أقول كيف يشعر بهم الإمام إذا أتت الطائفة الأخرى وأنها صلت وإذا جلس في الركعة الثانية وأتموا الركعة أنت حتى يسلم؟ أنت الحين أنت يعني ذلك ضاق أنه ما فيه يعني هذا يعني في شيء من الإشكال، إثارة إشكالات على ما وقع من لا بس أنا أقول يعني العمل بغلبة الظن هو يعني سيطيل الآن إذا جلس في الجلسة الثانية. ما هو في مكان بعيد، هو عنده وحركتهم جاءوا ويمكن أن يسمعهم جاءوا الله أكبر الله أكبر الله كلهم كبر يعني ما هو حلا انفضها كذا أن صور بأي وسيلة، قدر أي وسيلة يعلم بها الإمام. أنا ذكرت لك الآن أنهم يلا جاءوا يركضون يبون يصلون ومن وقف قال الله الله صف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ها ما يشعر ما يدري الإمام؟ نعم يشعر به. الله يهديك. ثم عندنا تذكر شيء الرسول عليه الصلاه والسلام اني اراكم من خلفي. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم كنا نحن ما نراه احسن اليهم. احنا نجيب ايضا بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام. صحيح. اذا بالنسبه لنا التوصيف الاول السابق بغلبه الظن و شغل. اقول بغلبه الظن الله يجيب يعني المسلمين والجيوش التي يعني تحافظ على الصلوات الخمس وتلتزم بتطبيقها في حالات الخوف. الله المستعان. الله حال المسلمين وجيوشهم يرسى عليها ولا لا. الله يعز الإسلام والمسلمين. الله يقيض للإسلام. في الشرح أحسن الله إليكم تكلم عن الصلاة إذا كانت رباعية ثلاثية. اشتغل أنت؟ تكلم عن الصلاة إذا كانت ثلاثية ورباعية في الحديث أن الصلاة ثنائية. أقول لك الصلوات الصفات صلاة الخوف عديدة، وصلاة والذي جاء هو في كلها في الرباعية، والصلاة وهي في السفر أيضا تكون مقصورة ركعتين هذا اللي ورد، والمغرب لا تقصر، وتطبق فيها يمكن تطبيق فيها الصفة التي لأنها ستذكر، يصلي بطائفة صلاة المغرب كاملة ثم يصلي بالطائفة الثانية مرة أخرى. عندك صفة تأتي ثلاث صفات صلى عليكم. أقرأ بس يكفي هذا. نقرأ الشرح. شو قول؟ نقرأ في الشرح صلى عليكم ولا الحديث الآخر؟ لا بس أقرأ حديث جابر اللي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم أحسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذه الصفة قريبة من التي قبلها، لكن فيها شيء احتمال إن الطائفة الأولى انصرفت قبل أن تتم الصلاة، انصرفوا راعوا حتى جاءت الطائفة الأخرى وصفوا وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، ثم بعد ذلك قضى كل واحد لنفسه ركعة، الطائفة الأولى والطائفة الثانية. هذا ظاهر السياق، ولا يبعد أن قوله قام كل واحد وصلى لنفسه ركعة أن هذا يتعلق بالطائفة الثانية، والطائفة الأولى فعلت مثل أنهم. فعندي أن هذه الصفة قريبة أو هي إنما اختلف اللفظ أنه في شيء من اختصار، وقامت كل واحد فقضى أو صلى لنفسه ركعة. اقرأ الحديث مرة أخرى نسمعه واقرأ الشرح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو. الآن صار طائفتين، أليس هذا متطابق مع الذي أحسن؟ نعم. وركع بمن معه وسجد سجدتين. الآن الطائفة نعم. ثم انصرفوا مكان الطائفة التي هنا انصرفوا، ما ندري يعني في شيء انصرفوا يعني ظاهر الإدراك أنهم انصرفوا ولا صلوا ركعة، صلى بهم ركعة ثم انصرفوا وباقي في الذمة ركعة. كمل شوي. نعم. ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين. تمام إلى هنا ماشي. ثم سلم. تمام. فقام كل واحد من كل واحد من الطائفتين، يعني كل واحد بعد ما صلت الطائفة الأخرى مع الرسول الركعة الثانية، قام كل واحد فصلى لنفسه ركعة. الذي يظهر لي إن أبداً إن هذه هي الأولى. نعم. أعد اللفظة ثم سلم. إيه؟ فقام كل واحد منهم يعني إذا قلت هذا معناه كل واحد من الطائفتين، لكن الذي يظهر إن الأولى فعلوا أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلوا، وبعدما سلم النبي قام أفراد الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم كل واحد الركعة. في الصفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى أدركوه في التشهد ثم سلم بهم. شو؟ في الصفة الأولى النبي أن الطائفة الثانية قامت وأتموا لأنفسهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني باقي في التشهد حتى أدركوه ثم سلم بهم. لا، حتى أدركوه صلوا معه ركعة. نعم، صلوا معه ركعة. إيه؟ صلوا معه ركعة. نعم. ثم لما سلم قضوا. أحسن الله إليكم، قال فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا. إيش؟ ثم ثبت جالسا، بقي جالسا. معنى أنه أتموا لأنفسهم قبل السلام. نعم، وأتموا لأنفسهم. إيه؟ ثم سلم بهم. إيه؟ هذه الصفة الأولى. قريب قريب يعني، بس المهم أنه ما يعني تختلف قليلا من ناحية إنهم إن الأولى ثبت جالسا وقضوا الركعة قبل أن يسلم، قضوا الركعة قبل السلام. نعم. أحسن الله إليكم، قال وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم بعد السلام. نعم، هذا صريح. نعم، هذا حديث ابن عمر. قام فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. والحمد لله رب العالمين. شوف تعليق الشيخ على الصفة الثانية على حديث ابن عمر، شو يقول فيه؟ أحسن الله إليكم، قال الشارح رحمه الله تعالى ما يؤخذ من الحديث: أولا، الصفة الثانية من صلاة الخوف. الصفة الثانية من صلاة الخوف. نعم، أحد الأوجه الستة المشهورة وحديثها أحد الأوجه الستة المشهورة. نعم، صفة مستقلة المذكورة في الباب. نعم، كان نفرق بينها وبين الأولى. أحسن الله إليكم، هذه الصفة الثانية. إيه، جعلها ثانية، قلت لك إنها قريبة يعني جدا. وحديثها هذا في الصحيحين، وراويها أحد الغزاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثانيا، صفة هذه الصلاة أن يجعل الإمام الناس طائفتين: طائفة تحرس تجاه العدو، وطائفة تصلي معه، فيصلي بالطائفة الأولى ركعة وسجدتين ثم تمضي إلى جهة العدو للحراسة بدون إتمام صلاته. بدون هذا عندي فيه شيء ما هو صريح. ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين ويتشهد ويسلم وحده لتمام صلاته. ها؟ ويتشهد ويسلم وحده لتمام صلاته، ثم تعود هذه الطائفة إلى مكان حراستها بدون سلام، ثم تأتي الطائفة الأولى إلى مكانها الأول وتصلي في مكانها تقليلا للمشي فتتم صلاتها. قال ثم تأتي الطائفة الأولى إلى مكانها الأول، كان مع الإمام، وتصلي في مكانها تقليلا للمشي. تقليلا للمشي، هكذا تقليلا للمشي. نعم، يقول ايش؟ ثم تأتي الطائفة الأولى إلى مكانها الأول. ما إني مع الإمام، أحسن الله إليكم. كان وتصلي في مكانها تقليلا للمشي فتتم صلاتها وحدها، ثم تأتي الطائفة الثانية فتتم صلاتها وحدها لأنهم لم يدخلوا مع الإمام في أول الصلاة. ثالثا، وهذه الصفة تناقلاتها وحركاتها كثيرة وليس فيها تمام الاقتداء بالإمام، فالصفة الأولى أفضل منها، وقد اختار هذه الكيفية الحنفية. رابعا، صلاة الخوف ليس لها تأثير في إتمام الصلاة أو في إتمام الصلاة أو قصرها، فإن كانوا في الحضر أتموا الصلاة وإن كانوا في السفر قصروها، وإنما الذي يؤثر فيها شدة الخوف، وذلك بترك بعض شروط الصلاة وأركانها وكثرة الحركة بالكر والفر والذهاب والإياب. خامسا، هذه الصفة الثانية التي معنا قد قصرت فيها الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بكل طائفة إلا ركعة واحدة وكل طائفة صلت لنفسها ركعة واحدة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ركعتين. كيف صلى ركعتين وصلى بها؟ اشمعنى الكلام؟ وليش؟ وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ركعتين قبله. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خامسا، هذه الصفة الثانية التي معنا قد قصرت فيها الصلاة. قد قصرت فيها الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بكل طائفة إلا ركعة واحدة. وكل طائفة صلت لنفسها ركعة واحدة. هذا واضح، صلى لكم. قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ركعتين. انتهى. كأنه تمها يعني رباعية. كان عبارة تشعر بأن كل طائفة لم يصلوا إلا ركعة واحدة. ما هو الله. يعني كل من الطائفتين صلوا مع النبي ركعة. ثم قضوا لأنفسهم ركعة ركعة. سواء كانوا بعد الطائفة الأخيرة وإلا إن كل طائفة صلوا مع النبي ركعة ثم أتموا لأنفسهم. كما تقدم هو قال فتتم صلاتها وحدها. في الصفة تكلم قال فتتم كل طائفة صلاتها وحدها. لماذا يقول وفي هذه الصفة قصرت الصلاة؟ ليش؟ في قصر آخر؟ ثم يقول إن للنبي صلى النبي صلى يعني صلى ركعتين وكل طائفة صلت ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنفسه ركعتين، أحسن الله إليكم. صلى لنفسه ركعتين والباقون صلى بهم يعني. ها؟ وهو صلى بهم ما أدري. لا، والباقون صلوا ركعة ولا ركعتين؟ ركعتين. ركعتين واحدة مع الرسول. واحدة تموها. واحدة. طيب حسبك. سلام عليكم.